بنات. قال الشاعر: فبكى بناتي شجوهن وزوجتهن. الشاهد شاهدنا الاخوان بكى ولم يقل بكى بتاء التعنيف، مع ان حقه ان يقول بكى، لكنه لما تكسر اخذ حكم جمع التكسير في جواز الامرين الالحاق وعدمه. هل يقول مفهوم الحاصل من هذا متى يجوز الوجهان الالحاق وعدمه؟ في جمع التكسير. واما جمع ذكر الشارب فانه يعامل معامله المفرد، يعامل معامله المفرد، جمع المؤنث الشارب وجمع ذكر الشارب يعاملان معامله المفرد. تفضل. المفرد كيف يعامل المفرد يا اخوان؟ الان في جمع المفرد وماذا؟ في تخلق جاء فيك ولا جاء فيك؟ جاء فيك مجيبا هكذا، فالجاء مجرم. والمؤنث الشارب كيف يعامل؟ نقول جاءت هند ولا جاء هند؟ جاءت. فالشارب الجمع موجوبة ان يعامل معاملة المفرد الا اذا تكسر، الا اذا تكسر مفرده فيعامل معاملة جمع التكسير. هذا يكون خلاصة هذه المسألة، يعامل معاملة جمع الاخوان التكسير إذا تكسر المفرد. وهل يجوز أخبار أن يقال قال هند جاء هند ولا ما يجوز؟ ما يجوز هكذا، ما يجوز على الصحيح. قالوا وتذكير الفاعل المؤنث الحقيقي لغة، لغة خبيثة سمى لغة ماذا؟ قال فلان هكذا يقول سيبويه. ماذا يقول؟ تذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي من هو يا فاطمة، أن تقول قال منزل، قال فاطمة، جاء مريم، تقول هذه لغة خبيثة تسمى لغة قال فلان. على كل هي ضعيفة، سمى الإخوان لغة قال فلان. ما معنى قال فلان؟ يعني تذكر الفعل مع المؤنث الحقيقي، تقول قال منزل، قال مريم، قال سعاد، قال الى اخر، ما تقول قال. لغه ضعيفه جدا، لغه ضعيفه جدا. واذكر ان الشيوعيه ضمن الاخوان لغه خبيثه او لهذا المعنى اعد بها بعيد. طيب قال رحمه الله: وتلفت الساعة على التحقيق لكل ما تانيثها حقيقه، فطيب من جهه سعاد ضاحكه وانطلقت ناقه هند رائقه. أين فرق من التخيير في الحاق الفعل؟ فالتعنيف إنما هو في الفعل الجماعة كما سبق. وأما فعل المفرد المذكر فلا يجوز الحاق فعله الساعة، فلا تقول قامت هند. والمؤنث إن كان تعنيفه مجازيا جاز إلحاقه الساعة ولم يلزم، جاز يا إخوان وليس بواجب. فطلعت الشمس، فطلع الشمس. فإن كان حقيقيا أي حيوانا له فرد لزمت كما مثل به الناظم. اذا يقال المؤنث المفرد ان كان مجازيا جاز الوجهان الالحاق وعدم، والاحسن الالحاق. فتقول في المؤنث المجازي طلعت الشمس وهذا هو الاحسن، ويجوز ان تقول طلع الشمس، طلع الشمس. ايش تعرف المؤنث المجازي؟ المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد. المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد مثل الشمس والقمر والعين. تقول نظر العين ونظر مع الاخوان العين. المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد، ليس له فرد. والمؤنث الحقيقي هو الذي له فرد كالمرأة والنعجة، المرأة والنعجة فهما فرجان. هذا يسمى الإخوان مؤنث حقيقي الذي له فرد، والذي ليس له فرد سمى ماذا؟ مؤنث مجازي مثل الشمس وما الإخوان والسماء والأرض وماذا والعين والشن. شن مؤنثة تقول هذه شن كسرت السن وكسرت

كان فاعله بعد. إذا كان إيش؟ إذا كان الفاعل بعد الفعل. أيوه. يجب تأنيف الفعل في موضعين. يجب تأنيف الفعل بكم في موضعين. الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل. ما معنى متصل بالفعل؟ جاء بعد المباشرة متصل به. الموضع الثاني، الموضع الثاني يا اخوان، اذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان حقيقيا او مجازيا، فتقول هند قامت وجوبا والشمس طلعت. اذا رفع الفعل ضميرا متصلا يعود على ماذا يا اخوان؟ على مؤنث، وجب تأنيث الفعل له سواء كان المؤنث المتقدم حقيقيا او ماذا؟ او مجازيا. اذا يجب تأنيث الفعل بكم؟ في موضعين. الموضع الاول اذا كان الفاعل حقيقيا، حقيقي ماذا يا اخوان؟ مؤنث حقيقي متصلا بالفعل، متصلا بالفعل. اما اذا فصل، فصل بينهما شيء لا يجب، فتقول ماذا؟ حضر القاضية امرأة، حضر القاضية امرأة، وحضر القاضية امرأة، فصل بين الفعل والفاعل بماذا؟ بالمفعول الذي هو القاضية. أو بالضرب، حضر اليوم هند وحضرت اليوم هند من الجاهل. قال يحمكم قال تنبيهنا أخرى. الحاصل أن التاء تلزم مواضع ثلاثة، انكم اخوان فيه ها؟ تلزم في مواضع، تلزم مواضع ثلاثة. الأول حيث كان الفعل حقيقي، الثاني واتصل بفعله كجاء سعد، الثاني أو ضمير مؤنث يعود على متقدم إلى متقدم وإن لم يكن حقيقي الثاني كالشمس طلعت، الثالث أو جمع مؤنث سالم كجاء الهندات. ويجوز الحذف والإثبات حيث كان الفعل جمع تكسير كفعل الرجال أو مفردا غير حقيقي الثاني كطلع الشمس أو متصلا عن فعله كأتى اليوم هندل. والرابع حيث كان الفعل نعمة وبيشة كنعمة المرأة هندل كنعمة المرأة هندل ولم يذكره الناظم رحمه الله. هذا التنبيه يا اخوان طيب، وفيه خلاصة ما تقدم. يجب الالحاق بكم في ثلاثة مواضع، ويجوز الالحاق وعدمه بكم في كم يا اخوان؟ في أربع مواضع. يجوز الالحاق وعدمه بكم أربع مواضع. الأول إذا كان جمع تكسير، الثاني إذا كان مفردا غير، إذا كان مفردا مجازي، إذا كان ماذا يقوان مفردا وأن كان مجازي الثاني، والثالث إذا كان حقيقيا لكن ماذا فصل عن فعله، والرابع إذا كان الفعل نعمة كبيشة فتقول نعمة المرأة هند كنعمة المرأة من ذل. والمواقع التي يجوز فيها الإلحاق وعدمه الإلحاق ما لها أحسن، الإلحاق أحسن. قال رحمه الله وتكسر، وتكسر التاء بلا محالة كي يخلط الأفضل في الغزالة. قال الشارح اتفق الإشارة إلى شرح هذا البيت أن قوله وإن تلاه ألف ولام فاكسر لأنه من قاعدة التقاء ساكنين، ومنه قال في الأعراب. فإذا قوله بلا محالة بفتح الياء أي بلا معنى بفتح الميم، نعم قوله بلا محالة بفتح الميم أي بلا معنى. والغزال الظبي كما سبق فيه وأقبل الغلام الغزال، ولا يقال الغزالة بالهاء إلا للشمس الذي تمثيله نظر إلا أن يريد قد أقبلت الشمس. وبهذا نكون قد انتهينا مع الإخوان من الفاعل. الفاعل إذا كان مؤنثا وجاء جاء وما الإخوان وقبله تاء الثاني كسرت التاء من كذا ماذا؟ السادنين، فتقول ما مثلا خرجت المرأة خرجت المرأة مثلا خرجت الماء تأتانيث الساكنة وحركت بالكسر والتفاعل على الساكنين. طيب لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك.